بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. فهذا الدرس الثالث من التعليق على هذا الكتاب العظيم، كتاب الإمام أحمد أصول السنة، في هذا اليوم المبارك، يوم الثلاثاء 16 من شهر جماد الأولى لعام 1440 هجرية. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بهم، وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة. هذا الكلام الذي قرأ الآن من بداية كتاب الإمام أحمد أصول السنة، وهو وقد سبق التعليق على أول هذا الكلام من قوله: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. ثم بدأنا في الحديث عن قوله رحمه الله تعالى: وترك البدع، وكل بدعة ضلالة. وذكرنا بداية الكلام في هذا الموضوع، وذكرنا أن البدع تنقسم إلى قسمين: بدع كفرية وبدع غير كفرية، أي مفسقة. ونبدأ اليوم بالكلام عن حكم البدع والأدلة على ذلك. أما البدع فكلها محرمة، البدع كلها محرمة، سواء لا شك ما كان منها كفريا وما لم يكن كفريا. فالله تبارك وتعالى يقول: أم لهم شركاء شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالله تبارك وتعالى إنما أرسل رسله بشرائع محددة ودين واضح محدد، لا يمكن لأحد أن يزيد فيها ولا ينقص، لأن الله تبارك وتعالى أراد دينا محددا وهو ما أرسل به رسله. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى، أو من الأدلة الدالة على تحريم البدع، قول الله تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال الله تبارك وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وكذلك قال تبارك وتعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فهذه الآيات كلها دلائل واضحة وصريحة على أن الدين هو ما شرع الله تبارك وتعالى، على أن الدين هو ما شرع الله، وما لم يشرعه الله تبارك وتعالى فليس دينا. ولذا يقول الله تبارك وتعالى محذرا: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، كل حزب بما لديهم فرحون. والنبي صلى الله عليه وسلم قد وضح ذلك وبينه أيضا. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا، وخط عن يمينه وشماله خطوطا، وخط عن يمينه وشماله خطوطا، وقال عن الخط الأوسط: هذا سبيل الله، هذا سبيل الله، وهذه سبل، وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليها، وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليها. لماذا؟ لأن الشياطين، أو إن الإبليس وذريته قد توكلوا بالاجتهاد في إضلال بني آدم. وسيأتينا من كلام أهل العلم أن من أخطر ما يضلون به بني آدم هو البدعة. لماذا؟ لأنها ستأخذ أو ستوضع مع المشروع ويتقرب الناس بها إلى الله، وهي غير مقبولة. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه بعد أن قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه سبل وعلى كل سبيل منها شيطان ادعو إليها، قال فقرأ عليه الصلاة والسلام وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه يذكر أن من خطبة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا أشد التحذير، وأعطانا قاعدة عليه الصلاة والسلام نزن بها كل شيء، نزن بها كل ما نريد أن نتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. فقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة والحديث الصحيح: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فمعنى ذلك أن الله تبارك وتعالى قد أحاط الشرع بهذا السياج من النصوص، وكل شيء خارج النصوص فهو مردود على صاحبه غير مقبول ولا يسلم من الإثم. ولهذا كان أهل العلم تواتروا الذين عقلوا عن الله عز وجل وعقلوا عن رسوله صلى الله عليه وسلم تواتروا على التحذير من البدع، التحذير ماذا؟ من البدع لخطورتها على دين المرء، وأنه يجتهد في غير سبيل، وأنه يجتهد ويزعم أنه يتعبد وهو لا يتعبد، وهو بدل أن يعبد الله هو في حقيقته يعبد الشيطان ويعبد هواه ويعبد نسأل الله العافية ما لا يقبل منه. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وهذه نعمة كبيرة لنا، لأنه لو كان علي أن أتعبد لله تبارك وتعالى فإن هذا إشكال كبير، كيف أعرف كيف أعبد الله ثم يأتيني واحد يعلمني كيف أعبد الله؟ هذه مشكلة. لكن الله تبارك وتعالى أغلق هذه الناحية وعلمني كيف أعبده، فإذا أنا كفيت هذا الموضوع، أنا كفيت هذا الموضوع. لماذا؟ لأني إذا أردت أن أعبد الله فالله تبارك وتعالى وعن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم وعن طريق وحي قد علمني كيف أعبده، فإذا أنا كفيت هذا الموضوع. كأي مسألة تهتم لها في حياتك، لو أنك فرضا طالب علم وتريد أن تجتهد في العلم وتريد أن تكون عالما، فأنت ستسأل ذا خبرة وتقول له كيف أكون عالما، فهو يخط لك الخط ويبين لك المسار ويوضح لك الطريق، فأنت هنا ستكون سعيد، خاصة إذا كان رجل ناصح وذا علم فإنه سيرشدك الطريق فتفرح بهذا، بدل أن تجرب فمرة تبدأ باللغة ومرة تبدأ بالأصول ومرة تبدأ بالعقيدة ومرة تبدأ بالكتاب الفلاني أو العلاني، لا، هذا خط لك الطريق، فإذا ما عليك إلا المسار. وهذا ولله المثل الأعلى، هذا الله تبارك وتعالى قد خط لنا الطريق، فإذا نحن نتبع، وقد كفينا أن نضع لأنفسنا مسارا فالله تبارك وتعالى قد وضعه. لهذا يقول عبد الله بن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ويقول أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه: اقتصاد في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. يعني أن يكون عملك قليل ولكنه على المسار الصحيح، فهذا خير لك من أن تجهد نفسك وتتعب نفسك ويذهب مالك ويذهب وقتك وقد يذهب جهدك وصحتك على غير سبيل، إذا لم يكن هناك هذا سبيل مشروع من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. لماذا؟ لأن الحقيقة أن البدع هي من الشيطان وليست من الرحمن، وهي من دين إبليس وليست من دين الرسول صلى الله عليه وسلم. ويقول حذيفة: وقد رأى مجموعة من القراء، أو كان يخاطب القراء، فقال: يا معشر القراء اسلكوا الطريق فوالله لئن سلكتموه لقد سبقتم سبقا بعيدا. يعني إن سلكتم السبيل المخطوط المحدد لكم فإنكم قد سبقتم سبقا بعيدا. لماذا؟ لريادتكم في التعليم، ولأنكم تعلمون الناس الخير فيرتد ذلك عليكم بالخير الذي يأتيكم من أجور من تعلمون. ولئن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا، يعني أصبحتم معلمين للضلالة، والله تبارك وتعالى سيحاسبكم ويحاسبكم على أعمال من تضلوهم. فلهذا البدعة السنة هي الواجب اتباعها، والبدعة هي الواجب الحذر منها، لأن البدعة السنة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وماذا نقول في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ماذا نقول في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا؟ فهو رسولنا وهو حظنا من الرسل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا حظكم من الرسل، فإذا وأنتم حظي من الأمم. فإذا قلنا السنة قلنا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا قلنا البدعة سنة إبليس. سنة ماذا؟ إبليس، وسنة أتباع إبليس أصحاب الهوى. لهذا يقول سفيان الثوري رحمه الله البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. البدعة لأنها تأخذ صفة دينية، لأنها تأخذ صفة دينية يتقرب الإنسان بها إلى الله تبارك وتعالى، فكيف يتوب من الشيء الذي يتقرب به إلى الله؟ لا يتوب. لهذا يستمر نسأل الله العافية إلى أن يأتيه الموت، إلا أن يشاء الله عز وجل هدايته. أما المعصية فما من عاص إلا وهو يعرف أنه عاصي، لهذا يأمل ويتمنى التوبة، وقد يوفق لها بإذن الله تعالى فيتوب فيبرأ من هذه القبائح والمعاصي. فالله تبارك فالثوري رحمه الله يقول البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. لماذا؟ لأن المعصية يتوب الناس منها، أما البدعة فلا يتوب الناس منها. واعلم أن كل مبتدع يبتدع بدعة فاعلم أنه زائد في دين الله، زائد في دين الله، وهو متأل على الله عز وجل، وهو واصف للرسول صلى الله عليه وسلم، إما بأن النبي صلى الله عليه وسلم قصر أو أنه خان الرسالة. لماذا لم يبلغنا هذا؟ لو كان هذا دين كان على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغنا إياه، وهو عليه الصلاة والسلام يقول إنه ما من نبي بعثه الله عز وجل إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم ويحذرهم من شر ما يعلمه لهم. فهذا واجبه وهذه رسالته، وليس عنده عليه الصلاة والسلام أمر آخر، وليس عنده عمل آخر إلا التبليغ. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فمهمته هي التبليغ عليه الصلاة والسلام، وقد أدى عليه الصلاة والسلام بأبيه وأمي، قد أدى الواجب بكل كمال وجمال وحسن طريقة وحسن وسيلة. ولكن أصحاب الأهواء هؤلاء يؤتون من قبل أهوائه. لهذا كان الإمام مالك رحمه الله يقول من أحدث في هذه الأمة اليوم شيئا لم يكن عليه سلفها فقد زعم. انظر هذا النور الرباني لهذا الإمام العظيم الإمام مالك، يقول من أحدث في هذه الأمة اليوم شيئا لم يكن عليه سلفها فقد زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. لماذا لم يبلغنا؟ لماذا لم يبلغنا؟ وحاشاه عليه الصلاة والسلام، وإنما هذا ظن أهل البدع، لأن الله تبارك وتعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. يعني ما لم يكن دينا زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يمكن أن يكون اليوم دينا. هذه واضحة وإلا ليست واضحة؟ واضحة جدا، واضحة جدا. لكن أهل البدع يؤتون نسأل الله العافية من أهوائهم، من أهوائهم وبأمور سنشير إليها. ولهذا تجد أهل البدع نسأل الله العافية يعني يلتزمون بهذه البدع كأنها فرض من الله تبارك وتعالى. لهذا يقول عبد الله بن مسعود كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير ويتخذها الناس سنة، فإذا غيرت قالوا غيرت السنة، يظنونها سنة. ونحن ولله الحمد عندنا شهود للسنة، عندنا شهود للسنة، فيأتي بآية من كتاب الله محكمة أو يأتي بحديث من رسول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح، ونحن نقبل أن نقبل منه أن ذلك سنة. ولكن أهل البدع كما قلت يلبسون على الناس، خاصة شيوخ الضلالة يلبسون على الناس ويقول لهم، قد يقول قائلهم إن في الإسلام سنة سيئة وسنة حسنة، قد يقول لهم إن في الإسلام سنة سيئة وسنة حسنة، فالسنة السيئة هي ما يتفق مع الشرع بالإطار العام، فإذا أمر الله تبارك وتعالى مثلا بالذكر فنحن نذكر الله تبارك وتعالى بأي كيفية كانت، بأي كيفية كانت، ليس كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه عليه الصلاة والسلام، لا، يقول لا، ممكن نذكره بالرقص، يمكن نذكره بالتصفيق، يمكن نذكره بالطبل، يمكن نذكره بالجماعي، وهكذا يبتدعون بدعا يجعل لها الإطار العام، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما دامت عبادة فقد علمنا العبادات عليه الصلاة والسلام. وقد يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة سيئة حسنة فله أجرها وأجر من عملها لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن عمل في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. ولكن هذا ليس دليل، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال هذا الكلام هو الذي قال كل بدعة ضلالة، فلو اعتبرنا أن هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة لكان هذا تناقض، لكان هذا تناقض مع قول الله تبارك وتعالى أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، أو قوله ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، أو قوله عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة، لكان ذلك يتناقض معها، وحاشا عليه الصلاة والسلام أن يقول شيئا يتناقض مع دين الله. فإنما إذن معنى هذا الحديث ما هو؟ هو أنه من سن في الإسلام، يعني أحيا سنة أو كان رائدا في سنة من السنن المشروعة، وليست السنن التي لم تشرع، فإنها لا تسمى سنن، إنما تسمى في الشرع بدع. وهذا الحديث كان له سبب، أن أناسا من الأعراب جاءوا إلى النبي إلى المدينة أو إلى المسجد، وكان حالهم شديد الرثاثة، وكان يظهر عليهم الفقر الشديد، فالنبي صلى الله عليه وسلم ندب الصحابة إلى الصدقة عليهم، فلم يقم أحد حتى تمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بأحد الأنصار يأتي بقلة يعني يكاد تثقل على يديه من ورق من فضة، وأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم، فتتابع الناس على الصدقة، فتهلل وجه الرسول صلى الله عليه وسلم، تهلل وجه الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم قال هذا الحديث من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجور من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيء. فإذا الحديث له سبب وواضح الدلالة، لا يمكن أن يكون دين الله يتناقض، ولا شرع الله يتناقض، ولا أحاديث ولا كلام الله عز وجل يتناقض. وقد يستدل بعض الناس بأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم جمعوا القرآن، وقالوا إن القرآن لم يكن مجموعا زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن الصحابة كتبوا، أن أهل العلم كتبوا الحديث، فيقولون هذه بدع. هذه ليست بدع في الحقيقة، هذه من المصالح المرسلة كما يقول أهل العلم، والقرآن أيضا كان مكتوب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فالصحابة لم يبتدعوا كتابته، لهذا يقول الله تبارك وتعالى رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، يعني مكتوب كان القرآن، كان القرآن ماذا؟ مكتوب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم له كتبه يكتبون القرآن، كلما نزلت آية يستدعي فلان اكتب الآية، وضع الآية الفلانية مكان الآية الفلانية. ولكن الصحابة لما رأوا خشوا أن القرآن يذهب بذهاب الحفاظ هداهم الله عز وجل إلى جمعه، وهذا من أعظم المنن على أهل الإسلام، أن الله تبارك وتعالى وفق أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته بقليل أو بعيد وفاته عليه الصلاة والسلام إلى جمع القرآن، وهو دستور المسلمين، وهو كتاب المسلمين، وهو الذي لا يمكن أن يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، قد هيأ الله تبارك وتعالى له الحفظ كتابة وقراءة وتجويدا، كل ذلك حفظ الله تبارك وتعالى به كتاب. فإذا هذا ليس بدعة، أو أولا هذا من المصالح، ثم إن هذا كان مفعولا به زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ومكتوب القرآن زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك كتابة الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وقال إن السنن كثرت علي وما أستطيع أن أكتب أن أحفظ هذا الكلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه. وعلي رضي الله تعالى عنه لما جاءه رجل فقال هل عندكم شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس عند الناس؟ قال ما عندنا إلا فهم يعطيه الله تبارك وتعالى أحد منا. وما في هذه الصحيفة؟ قال وما فيها؟ قال فيها فكاك الأسير والعقل وألا يقتل مسلم بكافر. فهذا مكتوب علي رضي الله تعالى عنه كتبه، أو كان مكتوبا من زمن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يحيله إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ليس لهؤلاء حجة، وإنما هم يحاولون أن يجدوا مخارج يخرجون أو يقررون من خلالها بدعهم. وكذلك قد يستدل بعضهم بصلاة التراويح ويقولون إن عمر رضي الله تعالى عنه قال لما رأى الصحابة مجتمعين، وكان الصحابة يصلون التراويح موزعين أوزاعا كل اثنين وثلاثة مع قارئ يستحسنون قراءته فيقفون وراءه يصلون، فلما رآهم عمر رضوان الله تعالى عليه قال لو جمعناهم على إمام. فأمر أبي بن كعب فصلى بالناس، فبدأت صلاة التراويح من زمن عمر رضوان الله تعالى عليه. فلما رآهم عمر رضوان الله تعالى عليه قال نعمة البدعة هذه والتي تنامون عنها خير والتي تنامون عنها خير، يعني إذا نمتم وصليتم آخر الليل أفضل، مع أن الصحابة وكثير منهم كانوا في رمضان يصلون أول الليل. فجمعهم عمر رضوان الله تعالى عليه فقالوا إن عمر يقول نعمة البدعة، فإذا البدعة فيها سيئة وحسنة. نحن نقول لا، هذا ليس بصحيح، لأن أولا التراويح لم تكن بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها ليلة وثانية وثالثة ثلاث ليالي وهو يصلي عليه الصلاة والسلام، فالناس تسامعوا بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم فكثروا، فلم يخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في الليلة الرابعة. وفي الحديث أنهم حتى حصبوا الباب، يعني كأنهم يذكرون النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إليهم، ولم يخرج إليهم عليه الصلاة والسلام حتى أصبح. قال لهم إنه لم تخف علي فعلكم أو صلاتكم، ولكني خشيت أن تفرض عليكم. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم صلاها عليه الصلاة والسلام، صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه امتنع منها خشية أن تفرض على الناس، وهذا من رحمته بأمته عليه الصلاة والسلام. فإذا أولا صلاة التراويح ليست مبتدعة، وثانيا قول عمر رضوان الله تعالى نعمة البدعة إنما يقصد البدعة اللغوية وليست البدعة الشرعية. وكيف يمكن لعمر أن يقصد البدعة الشرعية والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر، والله عز وجل قد حذر من البدع، ونبيه صلى الله عليه وسلم قد حذر من البدع. فإذا ليس لهؤلاء الناس أن يحتجوا بمثل هذا الكلام، فهذا من باب التدليس والتلبيس. ونحن نقول في الحقيقة الاجتهاد في السنة مثل الاجتهاد في البدعة، وقد يكون الاجتهاد في البدعة أشق وأصعب، ولكن السنة مقبولة، وأنت تستن بمن أمرك الله بالاستنان بسنته. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أما البدعة فهي اختراع الناس، فدع الناس وما اخترعوا، لست مسؤولا عنهم، فلن يسألك الله تبارك وتعالى. فأول سؤال لك في القبر سيقال لك ماذا؟ من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ تقول فلان علان يمين شيء، هذا غير مقبول. مقبول منك من نبيك؟ فإذا قلت نبي محمد صلى الله عليه وسلم وكنت التزمت بسنته فقد فزت فوزا عظيما. من المناسب بعد أن ذكرنا هذا أن نشير إلى أسباب البدع. ما أسباب البدع؟ لماذا الناس يتجهون إلى البدع؟ لماذا كثير للأسف من المسلمين يتجهون إلى البدع، مع أن السنة محفوظة وموجودة وأهلها الذين يطبقونها موجودين والعلم مبثوث، ومع ذلك تجد يعني اندفاع لدى الناس إلى البدع، نسأل الله العافية. أول أسباب البدع في الحقيقة الغلو، يعني يكون عند الناس غلو في جهة من الجهات، ليس غلوا في كل اتجاه، إنما قد يكون في غلو في جهة من الجهات، فالغلو هذا يدفعه. قد يكون الغلو محبة لأشخاص كما يحب أهل البدع مثلا آل البيت يعظمونهم، وزيادة في غلوا في المحبة، غلوا زائد عن المشروع في المحبة، وقد يحبون الشيخ الفلاني فيتابعونه مهما قال إن وافق الشرع وإن خالفه. مع أن الغلو محذر منه، حذر النبي صلى الله عليه وسلم منه فقال إياكم والغلو، إنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. والله تبارك وتعالى يقول يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، فالغلو محرم، والواجب اتباع الحنيفية السمحة التي شرعها الله تبارك وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وفي كتابه. والله تبارك وتعالى جعل هذا الدين وسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فإذا الغلو سبب، لو تبحث عن المبتدع لتجده من وجه غالي، إذا لم تجده غالي ابحث عن السبب الثاني، ستجد اتباع الهوى. اتباع الهوى، كثير من الناس دينه هواه، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، فتجد أن هواه هو الذي يتحكم في تصرفاته، فما أتي من هواه أخذه، وما لم يؤت من هواه لم يأخذ به، وهذه إشكالية. وهذا الأمر هو الذي في غالب الأحيان يوقع أهل البدع في البدع. لهذا الله تبارك وتعالى يقول ومن أضل من تبع هواه بغير هدى من الله. والله عز وجل يقول يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، فيضلك عن سبيل الله. فالهوى مدعاة للهلكة، نسأل الله العافية، لأن الدين ليس تبع الهوى، إنما الدين ما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن أسباب البدع التي تجعل الناس يقعون في البدع الجهل، الناس تجهل بعض الأحيان الدين وتجهل الشريعة، وهذا سمة في الحقيقة لكثير من شيوخ أهل البدع، أنهم يجهلون ما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يجهلون هذا. فإذا جهلوه، من جهل كما يقولون من جهل شيئا عاداه وتعداه إلى ما عداه، يعادي هذا الشيء الذي جهله ويتعداه إلى ما عداه، إلى ما ألف أو عرف أو أخبر به من قبل من يزعم أنه عالم أو إمام. والجهل داء دوي ومشكلة كبيرة. الله عز وجل أول آية في القرآن أنزلها اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. والجهل سبب من أسباب لا شك الابتداع واضح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الرجال أو من قلوب الرجال، إنما ولكن بقبض العلم يقبض، بقبض العلماء يقبض العلم، حتى إذا لم يبقى رؤساء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا أو رؤساء جهال فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فالجهل سبب من الأسباب. من الأسباب الأخذ بالشبهات أو بالمتشابهات، وهذا الله تبارك وتعالى بينه لنا تبارك وتعالى، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ومن الأسباب أيضا الافتراء، الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الضعيفة والموضوعة، فإن بعض أهل البدع حتى يحسنون أو يروجون أو ينشرون مقالتهم يكذبون من أجل الدين. بعضهم يقول أنا أكذب للدين ولا أكذب عليه، ولكن الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم كله بابه مغلق. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، سواء كان كذب له كما يقولون أو كذب عليه أو كذب ضده، كل ذلك واحد. لماذا؟ لأن هذا دين، هذا دين لا يمكن أن يقوم إلا بما شرع الله تبارك وتعالى أو شرع رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك من أسباب، وهذا من أكبر أسباب ضلال أصحاب البدع، هو اختراع مصادر للدين، لأنهم لما جاءوا إلى الرسول صلى الله إلى القرآن قد أحكم وأغلق بابه، ما أحد يستطيع أن يزيد فيه حرف، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. السنة ضبطت، ما أحد يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تستطيع مباشرة أن تعرف هل قال الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك أم لم يقل. ولكن هؤلاء اخترعوا مصادر للدين لم يشرعها الله تبارك وتعالى، وقالوا الكلام والعقل، وبعضهم يضيف الرؤى والمنامات والهواتف وما إلى ذلك من المصادر، ويجعلونها مصدرا للدين. فإذا أراد أحد منهم أن يكذب كذبه في دين الله قال إن العقل يدل على هذا، الذي خلق العقل هو الله تبارك وتعالى وهو الذي أنزل الشرع، هل سينزل الله تبارك وتعالى شرعا يخالف العقل؟ لا، لا ينزل شرعا يخالف العقل، لكن يخالف عقلك نعم، لأن عقلك ليس ميزان، لأن عقلك ليس ميزان. ويأتي آخر يريد أن يفتري فرية فيقول إني رأيت في المنام كذا وكذا، أو جاءني الرسول صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، كما فعل ابن عربي في كتابه الذي أصل فيه وحدة الوجود، أصل فيه وحدة الوجود، ومع ذلك يقول الرسول يقول إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي أخرج كتاب الفصوص ينتفع به الناس. سبحان الله، الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرك بالكفر؟ لا يمكن أن يأمرك بالكفر. فهو حتى يروج كلامه يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءني فقال لي أخرج هذا الكتاب ينتفع به الناس أخرج. قال فكتبته كما حده لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم أزد منه حرفا ولم أنقص منه حرفا. انظر الفرية، انظر الضلالة، نسأل الله العافية. ويكتب الكفر، وفي كل كلمة فيها من الكفر ما الله به عليم، كما يقول بعض أهل العلم، يقول الذهبي إذا كان الذي في الفصوص ليس كفرا فليس في الدنيا كفر. ومع ذلك يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم خطه لي وعلمني إياه. فإذا هذا مصدر للدين، مصدر من مصادر الدين جديد لا نعرفه في دين الله. وإنما الرؤى في الحقيقة قد تكون فيها بشارات للمؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يبق من المبشرات إلا الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له، يعني مبشر وليست مشرع، وليست ماذا؟ مشرع. وكما سبقا ذكرنا عن الإمام أحمد أنه قال الرؤيا تسر المؤمن ولا تغره، يعني حتى لو جاءك رجل وقال لك أنت رجل صالح ورأيت لك كذا وكذا وكذا، هذا قد يسرك ويفرحك لكن لا يغرك، تقول أنا خلاص ضمنت النجاة، ذلك فيه نسأل الله العافية هلاكك. إذن هذه أسباب، ومن ضمنها أيضا التقليد، من الأسباب في البدع التقليد، أن الناس يطعطئون رؤوسهم لمن قال المقالة بدون أن يسألوه عن دين الله، بدون أن يسألوه عن مصدر دينه، خاصة إذا يعني أتانا بشيء جديد من أين أتيت بهذا. فهذا في الحقيقة من التقليد، من الأسباب الكبيرة التي يضل بها الناس ويبتدع بها المبتدعة بدعهم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وترك الخصومات في الدين، وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. طيب، من كلام الإمام أحمد هنا، وهذا كما قلت هذه رسالة، يعني قد يشعر بعضكم بالإطالة في الكلام على قصر ما نقرأ من كتاب الإمام أحمد، لكن هذه قواعد ضخمة جدا في الحقيقة، كل موضوع من هذه الموضوعات يحتاج إلى دروس، وإنما أحاول أن أختصر لأبدي يعني فوائد المتعلقة بالنص بقدر الإمكان. لكن النصوص هذه قواعد، كما قلت الإمام أحمد حشر في هذا الكلام ما يراه من معتقد يقوم على أساس النصوص الشرعية، وإذا أردت أن تستدل لهذا وتتكلم فيه فإنه يأخذ منك وقتا طويلا، فأرجو ألا يملكم يعني الشيء الذي نعرضه من التعليق على هذا. الخصومات في الدين، المقصود بالخصومات هو الجدل، المقصود بالخصومة هو الجدل، والجدل هو استحكام الشيء كما يقولون في اللغة، في استرسال إن يكون فيه، يعني ضبط الأمر بقوة، ضبط الأمر بقوة. وبعضهم يقول الجدل من جدل الحبل، يعني فتل الحبل، لأن الحبل قد يكون متهلل فتفتله بقوة حتى ينحكم. ويقال إنه لجدل، يعني يقال عن الرجل إنه لجدل إذا كان شديد الخصام، ويقال جادلت الرجل فجدلته جدلا إذا غلبته، وجادله مجادلة وجدالا ناقشة، والمجادلة هي المناقشة والمناظرة. فإذا هذا هو الجدل، وهذه هي الخصومة، الخصومة في الدين. والجدل في الحقيقة ورد في الشرع محمودا ومذموما، ورد في الشرع محمودا ومذمومة. يقول شيخ الإسلام تيمية: جنس المناظرة والمجادلة فيها محمود ومذموم، ومفسدة ومصلحة، وحق وباطل، وحق وباطل. وواضح أن المقصود بالجدل المحمود هو ما كان نصرة للحق ودعوة إليه وتوضيحا له وإيصالا لرسالة الأنبياء إلى الناس، فهذا من الجدل المحمود إذا كان بشروطه، وهي باللين والرفق والسهولة وعدم الشدة وعدم الغلظة. لماذا؟ لأن هذا دين، أنت تريد أن تعطي أو يعني تقبل منك بضاعتك، فلا يجوز أن تنشرها بالقوة، لأن الناس لا ينفع معهم القوة، كما قال الله تبارك وتعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالأصل الرفق، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. لهذا الله تبارك وتعالى قيد الجدل المحمود بالرفق، بالرفق والسهولة واللين. يقول تبارك وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وجادلهم بماذا؟ بالتي هي أحسن. لماذا؟ حتى لا تنفر الناس من الدين. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى يريد أن تصل هذه الرسالة للناس، والناس إذا سمعوها يؤمن أو يكفر. ليست مهمتي. لهذا الله تبارك وتعالى قال لموسى مع فرعون طاغية الأرض: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. انظر، هذا كلام الله عز وجل لنبيه موسى عليه الصلاة والسلام في اتجاه أكبر طاغية كان على وجه الأرض، نسأل الله العافية، ومع ذلك يقول له هذا الكلام. إذن إذا أردت الجدال فإن له شروطا وضوابط، وأن يكون بالتي هي أحسن. لهذا يقول ابن كثير رحمه الله على هذه الآية: وجادلهم بالتي هي أحسن، أي من احتاج منهم إلى مناظرة وجدال فليكن بالوجه الحسن، برفق ولين وحسن خطاب، كما قال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فأمره الله تبارك وتعالى بلين الجانب، فأمره الله تبارك وتعالى بلين الجانب. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: الواجب على المسلمين إذا جادلوا اليهودي أو النصراني أن يجادلوه بالتي هي أحسن. إذا كان هذا جدالنا مع اليهودي والنصراني، إذا جدالنا مع إخواننا ومن قد يكون وقع في ضلالة وانحراف إنما يكون بالتي هي أحسن. وأحسن قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. فالكلمة الحسنى والكلمة الطيبة تقبل من كل أحد، والكلمة الشديدة والكلمة الغليظة قد يرفضها ابنك، ما هو إنسان ليس لك عليه ولاية، قد يرفضها ابنك. فلذلك على الإنسان أن يدرب نفسه حتى لو كان شديدا وغليظا، أن يدرب نفسه على الرفق، لأنه إنما تقبل الدعوات بالرفق واللين، إنما تقبل الدعوات بالرفق واللين. فجاء الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، يعني الدين كله أعجبني إلا أني لا أستطيع أن أسلم، أريد أن أزني. الشاب الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال الصحابة، يعني هاج الصحابة عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ادنو. فدن، فوضع صدره على يده على صدره، فقال: أتحبه لأمك؟ قال: لا. قال: أتحبه لأختك؟ قال: لا. أتحبه لعمتك؟ أتحبه لخالتك؟ كل ذلك يقول له. انظر الرفق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كذلك الناس لا يحبونه لأهاليهم، لأمهاتهم ولا أخواتهم. فيقول إنه يعني هذا الكلام الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم سلخ كل ما في نفسي من هذا الأمر، وعاد ما أبغض شيئا كبغضي للزنا. فالله تبارك وتعالى بهذا الأسلوب وهذا الطريق، كما الصحابي الذي بال في المسجد والصحابة انتهروه، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعاه فقال: إن هذه المساجد لم تبنى لهذا، إنما بنيت لإقامة ذكر الله. ثم أمر عليه الصلاة والسلام بأن يراق على بوله ذنوبا من ماء. فانظر هذه الرفق وهذا اللين الذي يستجلب الناس إلى الحق، وهذا رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهو المأمور بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فإذا اللين في الحقيقة هو الوسيلة الوحيدة لبذل الدعوة، ولو حتى لو أردت الجدال، حتى لو كان أمامك رجل يجادلك بشيء فيه من الباطل أو باطل، لا، خذه بالرفق واللين، لأنه يجادلك لمخزون في رأسه ومخزون في عقله. فلذلك خذه بالرفق واللين لعل الله يهدي، إذا لم يهدي فلست مسؤولا عنه. لهذا يقول ابن مفلح رحمه الله: فأما الجدال فمأمور به لقصد الحق دل عليه القرآن. لقصد، يعني الجدال مأمور به لقصد الحق، يعني إذا أردت الحق مأمور، دل عليه القرآن وفعله الصحابة والسلف وذكره بعضهم إجماعا، يعني أن الجدال يجوز للدعوة إلى الحق، ولكن بشروطه من الرفق واللين والسهولة وتيسير العبارة وتوضيحها وتبسيطها للمستمع. ولهذا يقول المروذي رحمه الله يعني ما يدل على جواز الجدال بالحق وللحق ومن أجل الحق بالكلمة الطيبة والعبارة الحسنة المقبولة، أنه يقول: قلت لأبي عبد الله، يعني الإمام أحمد: ترى للرجل أن يشتغل بالصوم والصلاة ويسكت عن الكلام في أهل البدع؟ فكلح وجهه، يعني قال: لماذا تترك أهل البدع؟ لا تتركهم، يعني يجب أن تنبههم، لأن هؤلاء من ضمن واجبك كمسلم. الدين النصيحة، قلنا: لمن يا رسول؟ قال: لله والرسول كتابه ولأئمة المسلمين وعامته. قال: فكلح وجهه وقال: إذا هو صام وصلى واعتزل الناس أليس إنما هو لنفسه؟ يعني هذه العبادات إذا تتعبد بها هي لنفسك لن تتعداك. وقلت: بلى. قال: فإذا تكلم كان له ولغيره، ويتكلم أفضل، يعني أنت تؤسس لنفسك خيرا عظيما بدعوتك للغير، وتقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فتكون مقتديا ومتبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا يتحقق لك نعمة كبيرة، أنه لو هداه الله فإنك تكون في فضل من الله عز وجل، أنك تؤجر كأجره، وإن لم يهده الله عز وجل فلست عليه وكيلا وإنما أمره إلى الله، والله هو الهادي إلى الحق وإلى ما يشاء. ومما يؤكد أن الجدال بالحق وللحق مشروع أن الله عز وجل حكى هذا عن أنبيائه، فحكاه عن نوح عليه الصلاة والسلام، حتى قال له قومه: يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، يعني كثرت علينا الكلام. وهو عليه الصلاة والسلام قد عاش معهم 1000 سنة إلا 50 عاما وهو يدعوهم، فإذا كان يجادلهم بالحق. والله تبارك وتعالى قد حكى لنا قصة شعيب رضي عليه الصلاة والسلام مع قومه وجداله لقومه، ويسمى شعيب عليه الصلاة والسلام خطيب الأنبياء من كثرة ما كان يخاطب قومهم ويدعوهم بالرفق واللين. والله تبارك وتعالى حكى قصة إبراهيم: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال: هذا ربي. فلما أفل قال: لا أحب الآفلين، هذا يخاطب قومه. فلما رأى القمر بازغا قال: هذا ربي. فلما أفل قال: لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال: هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال: يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال: أتحاجوني في الله وقد هدان. ثم حكى الله تبارك وتعالى قصته مع قومه وجداله معهم ودعوتهم إلى الحق، حتى قال لهم لما حطم الأصنام قال لهم: فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم قالوا: إنكم أنتم الظالمون. فقال عليه الصلاة ثم قال الله تبارك وتعالى: فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا: إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال: أتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. فهذا جدال نصرة للحق. فإذا الجدال للحق وبالحق جائز، والرسول صلى الله عليه وسلم قد جادل الله تبارك وتعالى عنه في مواطن: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. كل هذا جدال من الله عز وجل ومن أنبيائه لإقامة الحق وإظهاره. فإذا الجدال بالحق وللحق بالأسلوب والطريقة التي علمنا الله تبارك وتعالى باللين هي من الواجب على المسلم في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى إذا احتاج إليها، وإذا لم يحتاج يبين الحق. ونتوقف هنا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لكم ولوالديكم وللمسلمين. آمين.